الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمن الأذكار التي تقال قبل النوم ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما. فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما؟ فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قوله هنا بأن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، أتته أي في بيته عليه الصلاة والسلام، تشكو إليه ما تلقى من الرحى، يعني المشقة والعناء والتعب والألم من أثر الرحى. وفي بعض ألفاظه في غير الصحيحين أنها أرته أثرا في يدها من الرحى. الرحى معروف، وحجر يطحن به الحب، وهذا الطحن يحتاج إلى جهد ومشقة، وبصخر منقور منحوت غليظ، والمرأة يدها ضعيفة ورقيقة، فهي تطحن في هذا أذى الحب. يعني هي لا تجد كما يجد النساء اليوم الحب دقيقا نظيفا نقيا، وإنما هي بحاجة إلى عمل مضاعف حتى تستطيع أن تصنع لها شيئا تأكله. فهنا أرته أثرا في يدها من الرحى، هذه الرواية عند الطبراني، وفي زوائد المسند مسند الإمام أحمد زوائد عبد الله، وكذلك عند ابن حبان أنها اشتكت فاطمة مجل في يدها أو مجل يدها. والمجل معروف، وهو غلظ في الجلد حينما يعتمل الإنسان بآلات غليظة أو شديدة أو قاسية أو نحو ذلك، يقال له المجل. بعضهم فسره بالتقطيع، يعني الجلد يكون قد تشقق أو تقطع أو تحكك من هذا العمل. وفسره آخرون كالطبري بالغلظ في الجلد، يعني يكون فيه نواحي غليظة وهي التي تلابس الجسم الغليظ في آلة يعتمل بها أو نحو ذلك. هذه الأعمال التي تكون بكلفة يحصل في اليد من جراء ذلك المجل، يحصل في الكف. فإذا نظرت إلى كف هذا الإنسان أو المواضع البارزة فيها تجد ذلك غليظا، وهذا ليس من عادة المرأة ولا من شأن المرأة المترفة. وفيه فقال لفاطمة، قال علي لفاطمة ذات يوم، يعني أنه هو الذي ابتدأ ذلك، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. فقالت: وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي، يعني أصابها المجل. هنا يقول سنوت يعني استقيت من البئر، يقال لهذا العمل سناية، فلان يسنو ولا زال مستعملا إلى اليوم، استخراج الماء من البئر بالدلاء، والعادة أن ذلك يكون عن طريق الدواب سابقا، تربط هذه الدلاء الضخمة بدواب من الإبل أو بالبقر أو نحو ذلك، ثم تذهب هذه الدواب تتقدم فتخرج هذه الدلاء فيصب ذلك في بركة صغيرة ثم يجري في السواقي، ثم ترجع مرة أخرى وقد اعتادت على هذا العمل طوال اليوم، تذهب وتجيء، فينزل هذا تنزل هذه الدلاء في البئر، ثم بعد ذلك تنطلق هذه الدواب فتخرج هذه الدلاء في عملية متكررة. لا توجد آلات لاستخراج الماء بيسر وسهولة كما هو الآن من الآبار الارتوازية والمكاين ونحو ذلك، ما كان عندهم شيء من هذا، إنما هي نخيلات بقدر الحاجة، يكون هذا الإنسان عنده 4 أو 5 أو 10 أو أقل أو أكثر بقدر حاجته، هو الذي يقوم بسقيها، وقد لا يكون عنده جمل أو بقرة لهذا العمل، فيقوم هو بنفسه يسحب أشطان البئر ثم بعد ذلك يعود، فكل ذلك يدفعه بجسده وصدره ونحو ذلك، فهو يتلقى هذه القرب أو الدلاء يضمها إليه، ثم بعد ذلك حينما يستخرجها من البئر يصبها في هذا الساقي أو في هذه البركة الصغيرة، ثم يتحدر إلى السواقي هكذا. فهو يقول أنا اشتكيت حتى، يقول أنا يعني سنوت حتى اشتكيت صدري، فقالت وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي، أصابها المجل، يعني يقول أنا تعبت وأنا أستقي للزرع، وهي تقول وأنا تعبت من الطحن والعمل في الرحى، وكل ذلك لا شك أنه معاناة يومية على شيء قليل من العيش، شيء يسير معاناة. وهؤلاء الأخيار الأبرار، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، رحى تطحن فيه وزوجها ليس عنده دابة تقوم بهذا العمل مكانه، فهو كان مكان هذه الثانية وهي الناقة أو الدابة يسحب هذه الحبال من البئر، ثم بعمل متكرر سائر النهار، وهو من خيار الأمة، رابع الخلفاء الراشدين، هذا قبل خلافته كما هو معلوم أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا رجل بهذه المنزلة، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في فضائله رضي الله عنه، فهو من كبار الصحابة ومن خيارهم وهو من المبشرين بالجنة، وفيه من الفضائل ما قد علم، ومع ذلك يشتكي، وهذا عمله، وهذا عمل سيدة نساء أهل الجنة. لو كانت الراحة والنعيم والحبور في العيش الدنيوي والتوسع فيه والعيش المخملي كما يقال، لو كان غبطة لكان أولى به، أولى الناس به هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على حصير يؤثر في جنبه، يرى عمر يبكي، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذكرت كسرى وقيصر وما هم فيه وأنت تنام على هذا الحصير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لنا لهم الدنيا ولنا الآخرة، فالدنيا معبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابن عمر رضي الله عنه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، الغريب الذي جاء إلى بلد ويأخذ بقدر حاجته فقط، ما يتوسع ولا يطمح لأثاث كثير ولا إلى سكن القصور ولا إلى التوسع في الأملاك والملاذ وما إلى ذلك، وغريب في البلد، أو عابر سبيل، إنسان في السفر مر على قرية يأخذ منها شيء، يأخذ منها حاجة أو كذا، ولا يكون حاله حال من يكون مريدا لسكناها والاستقرار فيها فيأخذ أكثر من حاجته، كن في الدنيا كأنك غريب. ويمثل صلى الله عليه وسلم حاله في هذه الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة، الذي يستظل تحت ظل شجرة ما حاله؟ هو فقط يكون معه ما يحتاج إليه تحت هذا الظل فقط، بساط صغير أو شيء من ماء أو نحو ذلك. وجاء في بعض ألفاظه يقول كانت عندي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فجرت بالرحى حتى أثرت بيدها، يعني هي تجري الرحى تحركها تديرها، يقول واستقت بالقربة حتى أثرت في عنقها، قربة معروفة جلد الشاة أو نحو ذلك ينزع عنه الشعر نحو هذا كما هو معلوم، ثم يصب فيه الماء كله، كل هذه القربة فم يستقى منه، فهذه ثقيلة، الرجل لربما يصعب عليه حملها، ولربما تعلق في الرقبة أو تحمل على الكتف، فكانت رضي الله عنها استقت بالقربة حتى أثرت في عنقها تحملها، ما كانت المياه واصلة عندهم كما هو الآن، ما على الإنسان إلا أنه يفتح الصنبور من غير تعب ولا جهد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، هذا المد مجموع اليدين مجموع الكفين، ويغتسل بالصاع 4 أمداد، والآن فقط نحن حتى لربما ننتظر حتى يصل الماء البارد في شدة الحر ظهر أو العصر، لربما تذهب الصيعان وما بدأنا بالاغتسال أو الوضوء، ويبقى هذا الماء يهدر والإنسان ربما يتسوك أو يتحدث مع صاحبه أو نحو ذلك، أو يغسل السواك والماء يذهب الكثير منه بلا فائدة. فعلى كل حال هنا استقت بالقربة حتى أثرت في عنقها، وقمت البيت حتى غبرت ثيابها. قمت البيت، البيوت في السابق ما هي مثل الآن، بلاط وفرش وموكيت كما يقال أو زل أو نحو هذا، أبدا ما في شيء من هذا. بيوت من طين أو حجارة، والأرض من طين، الأرض من الطين، والمكنسة هي هذه القنو، قنو الرطب البسر، إذا أزيل ما عليه من البسر يبس يربط أعلاه، ثم بعد ذلك يكون ملموما مضموما ثم يكنس به، هذه المكنسة، فيثير هذا الغبار. التي تكنس تكون في حال من في غمرة الغبار يعلوها ذلك في ثيابها وفي شعرها وفي رموشها، وفي حالة حياة بسيطة وحياة صعبة، ولكنها ما ضرتهم، كانوا أسعد الناس وأهدى الناس وأتقى الناس وأشجع الناس، وهم الذين فتح الله على أيديهم البلاد وهدى قلوب العباد. وإنما الذي يضر الترف والنعيم والتوسع في الملاذ، كما قال ابن قتيبة رحمه الله بأن الحرفة والحيلة في أولاد الفقراء، لأنه كما يقال بأن الحاجة أم الاختراع، فتجد الفقير هذا يستطيع أن يصلح السيارة، يفككها مسمارا مسمارا، فإذا اختل فيها شيء شمر عن ساعديه وأصلحها. ويقول وتجد البلادة في أولاد الأغنياء، طبعا هذا غالبا، ويقصد بالبلادة يعني أنه لا يحتاج إلى أن يعمل ذهنه، فلو أن إطار السيارة اختل فإنه يتصل بالسائق ويأتي ويحمله، ثم بعد ذلك السيارة يدبرها مدبرون فتأتيه صالحة. لو أراد أنه يفتح الكبوت ما استطاع، ما يعرف من وين، ما يعرف يفك الكفر عجلات السيارة، ما يعرف يفتحها، فضلا عن أن يصلح ما يحصل فيها من أعطال أو نحو هذا. تجد الطفل من هؤلاء أولاد الفقراء في دراجته يستطيع، هو مركبها من دراجات كثيرة تالفة، فيأخذ من هذه قطعة ومن هذه قطعة ومن هذه قطعة حتى يركب لنفسه دراجة يرفه نفسه عليها، وهو لا يملك قيمة دراجة يشتريها، لا جديدة ولا مستعملة. فالغنى هو الذي لربما يضر إذا لم يتصرف الناس التصرف الصحيح في هذه الأعراض والأموال التي بأيديهم. فهنا أيضا في رواية خبزت حتى تغير وجهها، المرأة تخبز في السابق ما عندهم مخابز، ولا عندهم أيضا الدقيق النقي الذي يجده أفقر الناس اليوم، لا، الدقيق عندهم مخلوط بالقشر، بل ربما أكثر من هذا، كما قال شيخ الإسلام في شرحه للعمدة وفي بعض الكتب يتكلم عن يسير النجاسة الذي يغتفر لعموم البلوى به وصعوبة التحرز منه، يقول كبعر الفأر في الدقيق، بعر الفأر يعني إن هذا شيء مغتفر وأنه يصعب التحرز منه وتعم به البلوى، يعني إن هذا كثير منتشر وأنه صعب التحرز من بعر الفأر في الدقيق الذي يخبز، شيء عادي عندهم أن يوجد في الدقيق، هذا كلام شيخ الإسلام. فكيف بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فخبزت حتى تغير وجهها، خبز يحتاج إلى عمل، تحتاج إلى أن تحتطب، ولا تسأل من يحتطب، جرب، تتجرح الأيدي تتشقق، ثم يأتي الإنسان بهذا الحطب، فإذا أراد أن يوقده يحتاج إلى عملية صعبة، ما كان فيه ولاعات مثل الآن ولا فيه الحجارة، ثم بعد ذلك لا تسأل عن دخانه ونفخه، ثم المكان يعج بالدخان بحيث أنك لا تكاد ترى من بداخله، هكذا الحال، فيوضع فيه من السعف ونحو هذا مما يسرع في إشعاله وإيقاده، ثم بعد ذلك يعلوه الدخان، فتبقى هذه المرأة في حال من المعاناة، ويتخللها هذا الدخان في كل جزء من أجزائها، في داخل صدرها وفي خارج جسدها، هذه الحياة إلى عهد قريب. أما الآن فما على المرأة إلا أن توقد بموقد يسير لا يظهر لا دخان ولا أثر ولا غير ذلك، أفران كهربائية أو غير ذلك من الأشياء الميسرة لكل أحد الآن، لا تحتاج إلى معاناة ولا أن تحتطب ولا إلى أن توقد النيران ولا إلى أن تنفخ فيها، فهي خبزت حتى تغير وجهها. فالحاصل أنه بلغ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رقيق، يعني من السبي، مماليك أعبد، فأرادت أن يهبها خادما لتستريح مع زوجها ابن عمه، فلم تصادفه، ما وجدته في البيت، فذكرت ذلك لعائشة، يعني أخبرت عائشة بحاجتها وأنها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء، فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته عائشة رضي الله تعالى عنها بمجيء فاطمة رضي الله عنها. وفي رواية أن علي رضي الله عنه لما شكى من كونه يستقي من البئر ونحو ذلك قال لها: قد جاء الله أباك بسبي فاذهبي إليه فاستخدميه، يعني اسأليه خادما. فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم وقد أخذوا مضاجعهم. يقول علي رضي الله عنه: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، يعني حال كونهم مضطجعين، فذهبنا نقوم، يعني شرعنا في القيام تأدبا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: على مكانكما، يعني اثبتا على ما أنتما عليه من الاضطجاع. وهذا من لطفه صلى الله عليه وآله وسلم وتواضعه، فجاء فقعد تقول بيني، يقول علي رضي الله عنه: قعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدمه على بطني لشدة القرب، فقال لهما: ألا أدلكما على خير مما سألتما، أي طلبتما من الرقيق. وعلي رضي الله عنه لم يسأل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك باعتبار أن حاجة المرأة هي حاجة الرجل، أن هناك معاناة، أو أن علي رضي الله عنه هو الذي أرسلها كما تدل عليه الرواية الأخرى. ويأتي الكلام إن شاء الله على باقيه في الليلة القادمة. صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.